الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدي. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل ديدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. طاهر الخليج مرتضى موسى موسى. ولد البطل مرتضى موسى موسى في شهر مارس عام 1941 بإحدى قرى الدقهلية، وتعلم في كتابها وحفظ ما تيسر من القرآن الكريم، والتحق بالدراسة حتى وصل بداية المرحلة الثانوية بمدرسة كوم النور الثانوية. مين اللي بيخبط؟ أنا مرتضى يا أمي. طيب يا أخويا نجاي. خير يا مرتضى يا ابني، إيه اللي رجعك من المدرسة بدري كده؟ كنت تعبان ولا حاجة؟ ما تطمني يا ابني، اوعى تكون زي وقت من المدرسه زي الواد ابن شيخ البلد الاسبوع اللي فات. بس بالراحه عليا يا امي، وانا هقول لك على كل حاجه. ما تقول بسرعه، يلا خير، ايه اللي حصل؟ ولا حاجه من اللي انت قلتيهم دول كلهم. لا انا تعبان، ولا انا زوغت زي ابن شيخ البلد، ولا اي حاجه من دي. يا ابني ريحني وقول لي فيه ايه. قول كل الحكايه يا امي. ان المدرسه قفلت. يا لهوي، ايه اللي بتقوله ده؟ مدرسه اهل اللي قفلت؟ بيقولوا الحرب قامت ومفيش دراسة والمدارس قفلت لغاية الحرب ما تخلص. استر يا رب يا رب، استر يا رب. حرب ايه دي يا ابني اللي جام؟ فين الشاي يا حجة؟ ايوة يا بي، اهو اهو. اتفضل الشاي يا حجة. خد يا مرتض وانت الشاي بتاعك. يا حجة ما تقول لي اخبار الحرب ايه؟ شوف يا ست، انا سمعت النهاردة في الراديو بتاع العمدة بيقولوا ان اللي بيحاربنا تلات دول. ما دي احنا عارفينها يابا، اسرائيل وانجلترا وفرنسا. تمام. وبيقولوا انهم مبهدلين اهل سينا وبورسعيد من قتل السالب الناب، لكن اهل بورسعيد وقفلهم زي الاسود. واحنا مش اقل من اهل بورسعيد يابا. طبعا يا مرتضى يا ابني طبعا، لكن انت قصدك ايه يعني؟ انا عايز انضم لمعسكرات الدفاع المدني واساعد باللي اقدر عليه، حتى لو طلبوا مني اسافر بورسعيد اساعد اهلها. اشعلت بطولات القوات المسلحة للزود عن هذا الوطن وبسالة اهل بورسعيد حماسة مرتضى، واصر على الثأر لاهالي بورسعيد وسيناء. وما ان عادت الدراسة للانتظام حتى كانت القوات المسلحة قد أعلنت عن طلب متطوعين من حملة الشهادة الإعدادية للانضمام إلى صفوف القوات البحرية. يا ابني بس كده هتسيب دراستك وانت بقيت في الثانوية؟ يا أمي أنا نفسي أدخل الجيش، ودي فرصة تطوع في البحرية وحد يطول. بعدين ما تنسيش إن إخواتي لسه صغيرين والحمل تقيل على أبويا. أيوة يا أخوي، ربنا يكملك بعقلك يا مرتضى ويسطوها معاك يا أخوي دنيا وآخرة. المهم دلوقتي بس مين اللي حيقنع ابويا؟ ما تشيلش هم انت، بس اني هتصرف وما تشغلش بالك خالص. اهلا بيكم رجاله في مركز تدريب القوات البحريه. المركز بيرحب بدفعه المتطوعين اكتوبر 59. دلوقتي رجاله هتستلموا الزي بتاعكم، وبعدين في طابور هتعرفوا فيه كل التعليمات، ولازم كل واحد فيكم يعرف ان التعليمات والاوامر في الجيش شيء اساسي، وان الخروج عن التعليمات عواقبه بتبقى دايما وخيمه. دلوقتي يا رجاله اتفضلوا لاستلام الزي، وبعدين نتقابل كلنا في طابور التمام. عسكري مرتضى. افندم حضرة المعلم، انت قدمت طلب للانضمام للساقة البحرية، تمام؟ تمام يا فندم. شوف يا مرتضى، انت عسكري ملتزم وشجاع ومثال للجندي الراجل، وانا وسيادة القائد زكينا طلبك. ربنا يخليك يا فندم. احنا هنا ما بنجاملش يا مرتضى، انت فعلا تستاهل. الف شكر يا فندم. المهم بقى يا بطل تجتاز الاختبارات، وخلي بالك دي اختبارات صعقة بحرية، يعني حاجة كده ما يعديش منها غير الوحوش، فاهم يا وحش؟ يلا ربنا معك. يا ابني والله ده انت شرفتنا وطولت رجبتنا، يعني مش بس دخلت البحرية، لا وكمان تقدم في الصعقة ويقبلوك وتعدي فترة التدريب. انت بطل بطل يا ابني. طبعا يابا، امال ايه؟ لكن يا مرتضى بيقولوا انكم في الصعقة بتاكلوا التعابير. ايه الكلام المسخ ده يا بت؟ انا سمعتهم في دوار العمدي لما عرفوا ان اخويا مرتضى دخل الجيش وفي الصعقة بيقولوا كده. ايه الكلام الفاضي دي؟ قال تعابير ياه، بعد الشر عليك يا اخوي، بعد الشر. ايوه يا امي الكلام ده صحيح. يا لهوي بالي، تعابين يا ابني. ايوه تعابين بس، وبناكل اي حاجه نيه كمان، بيض حمام، فراخ، ارانب، اللي ناكله ناكله عشان نقدر نعيش تحت اي ظرف. امال ايه، دول وحوش ياكلوا الزلط. ربنا يحفظكم يا ابني، ربنا يحفظكم. لكن كده انت هتروح فين بعد ما خلصت تدريب الساعه؟ انا اختاروني معلم في مركز تدريب الصاعقه البحريه. اول الشهر ان شاء الله هاخد فرقه صاعقه بريه. ما شاء الله ما شاء الله يا ابني، ربنا يحفظك ويزيدك من نعيمه كمان وكمان. يا فندم انا جيت اسلم نفسي للقياده واقطع اجازتي. لكن انت على قوه وحدتنا اللي في اليمن. لكن انا يا فندم في اجازه، وانا بصراحه عايز اشارك زمايلي في الحرب، وبلدنا اولى بينا ندافع عنها. ماشي يا مرتضى، وادي توقيع، روح سلم نفسك لوحدتك القديمه. هيا يا ابني طمني، عامل ايه؟ والله مش عارف اقول لك ايه يا بابا، سكون وصمت وملل. الصمت الميتين، لكن احنا لسه عايشين. الليل ظلام يا مصريين، والفجر طالع يا مؤمنين يا موحدين. سمعت يا ابني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ولسه عم سلامة كده؟ من ساعة ابنه ما استشهد في النكسة وهو على ده الحال. يا مرتضى انا شرفني ان اكرمك على شجاعتك وتفانيك في عملك. شكرا لحضرتك يا فندم، ولسيادة العقيد ابراهيم الرفاعي اللي شرفنا اشتغل تحت قيادته. فندم بصراحة الراجل ده اسطورة. دي حقيقة يا عريف مرتضى، واعمالكم عن امداد القيادة بالمعلومات عن مواقع العدو ومعداته وتسليحه كانت رائعة. وما تنساش سيادتك يا فندم اننا قمنا بوضع الالغام على الطريق والمحاور شرق القناة لتدمير معدات ومجنزرات العدو، واحنا مقدرين كل المجهود ده، وعشان كده رشحناك لمجموعة استطلاع للعمل خلف خطوط العدو. ده شرف كبير ليا يا فندم. والمفاجأة بقى يا سيدي ان تدريب المجموعات دي هيتم تحت اشراف اللواء محمد عبد الغني الجمصي، نائب رئيس المخابرات الحربية والاستطلاع. بنفسه يا فندم؟ بنفسه يا مرتضى. اعتقد ان كل واحد منكم عارف مهمته. تمام يا فندم. تاني ناكد، احنا هنتقسم لمجموعات. المجموعه الاولى هتكون مهمتها الاستطلاع خلف خطوط العدو عند خليج السويس، ومجموعه مرتضى مهمتهم التقاط مجموعات الاستطلاع بعد انتهاء مهمتهم. مفهوم يا فندم. رقيب مرتضى. افندم. ساعتك كام يا مرتضى؟ 10 اكتوبر ساعة 1900 يا فندم. في تمام الساعة 2000 يا مرتضى تكون مستعد لالتقاط مجموعة استطلاع بعد تأديت مهمتها، وحبعت لك كل الاحداثيات. جاهزين يا فندم. يا فندم يا فندم. خير يا مسعود؟ محرك القارب يا فندم بتاعنا اتحطم. امال انت شغلتك ايه يا بني ادم؟ مش انت ميكانيكي المجموعه؟ صلح موتور القارب بسرعه. يا ريت يا فندم، انا حاولت كتير قوي لكن مش نافع يتصلح خالص. طب استنى، الو قياده، الو قياده، نورس واحد ينادي. الو نورس واحد، الو نورس واحد، القياده تنادي. موتور نورس واحد اتعطل وفشلنا في اصلاحه. ارجع للقاعده نورس واحد بدون مجازفه، وين مهمتك لنورس اتنين؟ مفهوم؟ انا اسف يا فندم، كان نفسي اكمل مهمتي لكن الظروف. مش مهم، مش ده المهم دلوقتي يا مرتضى، واسمعني كويس. خير يا فندم. كل مجموعات الاستطلاع تم التقاطها الا المجموعه اللي انت كنت مكلف بيها انت ومجموعتك. القارب التاني بعد ما قام بمهمته وصل لمكانه متاخر ما لقاهمش. انا اسف جدا يا فندم. ده مش وقت اسف، المهم دلوقتي عليك انك تاخد قاربين بمجموعه من افضل رجالتنا. القارب الاول هتكون مهمته التقاط مجموعه الاستطلاع، والقارب بتاعك مهمته التأمين والحراسة. تمام يا فندم. وما تنساش خليك دايما ورا القارب الأول في خط السير. دي الإشارة الأولانية، ابعتوا الإشارة الثانية. يا فندم يا فندم، استنى يا مرتضى، استنى لما نشوف الإشارة الثالثة. يا فندم في لخبطة في رد الإشارات، رد الإشارة الثانية مش تمام، كان المفروض يكون هو رد الإشارة الثالثة. أنت بتقول إيه؟ كلام الركيب مرتضى صحيح يا فندم. انزل أنت بسرعة من القارب ووصل الشط عشان تتأكد. إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ المجموعة اللي على الشط طلعت كمين وبتضرب نار على قارب القيادة، وإحنا مهمتنا التأمين والحراسة، استعدوا للاشتباك مع كمين العدو. مستعدين بقى سيدي يا فندم. إحنا هنعمل مناورات سريعة وإحنا بنضرب عليهم نار. هدفنا اولا نشغل الكمين عن قارب القياده، وفي نفس الوقت نتفادى طلقاته. قاذف الاربشير، عليك تدمير الرشاش النص بوصه للعدو، واحنا علينا الباقي، لكن ضرباتنا كلها هتكون في توقيت واحد، فاهمين يا رجاله؟ ومن الجهات اللي احنا حددناها. على بركه الله. الحمد لله، الحمد لله ان المجموعه كلها بخير، لكن احنا دلوقتي بنواجه ظرف صعب يا رجاله. عارفين يا حضره الرقيب، احنا فقدنا الاتصال بقارب القياده ومش شايفينه ومش ممكن نتتبعه في الضلمه دي. تمام، ده غير ان غادر العدو وما يتضمنش، ممكن يكون نصب لنا كمين تاني في ميه الخليج ولا على الشاطئ الغربي، وكمان ذخيرتنا قلت كتير. طب والعمل ايه؟ ممكن تهدوا شويه. اولا لازم ندرس ظروفنا كويس، احتمال ان يكون في كمين في الخليج احتمال ضعيف لسوء احوال الخليج زي ما انتم شايفين. تمام يا فندم. يبقى التوقع الاكبر ان الكمين يكون على الشط الغربي. طبعا احنا ما نقدرش نستنى في مكاننا للصبح. طبعا، والا انكشفنا. يبقى على بركه الله نتحرك دلوقتي، وهنعتمد على النجوم عشان نعرف طريقنا، ودليلنا هيبقى نجمه الصبح. النجمه موديل يعني؟ ايوه النجمه موديل، بس على الله ما اتوهناش يا غلباوي. على بركه الله نتحرك. لحظه نقسم طريقه التحرك. اتفضل يا حضرة الرقيب. انت هتعيد توسيع الذخيرة والقنابل على كل فرد في القارب. وانا؟ انت عليك الملاحة، وطبعا عارف دليلك. تمام يا فندم. القيادة تكون بأقل سرعة ممكنة عشان نقدر نتغلب على سرعة الرياح والأمواج، كمان مش لازم نوصل قبل أول ضوء للنهار عشان لو في كمين يكون انصرف، لأنه مش هيفضل في ضوء النهار وإلا طبعا هيتكشف. يلا رجالة، على بركة الله، ربنا معنا. تلك كانت بطولة الرقيب أول مرتضى موسى موسى قاهر الخليج. كنتم مع حكايات الشهيد، شارك في التمثيل غادة صفوة، أيمن غانم، يوسف عبد الله، احمد الاصبي، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، ايه حر، احمد مندوح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود.